فلا محو فيه ولا تغيير ولا إثبات ولا نقص ولا زيادة. وأما اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه غيره فهل فيه محو وإثبات؟ على قولين. وأما الصحف التي بأيدي الملائكة كما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم فيؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فهل يصل فيها المحو والإثبات؟ فإنه قد يقدر له من العمر مدة لم يعمل شيئا يزيد به على ذلك مما علمهم الله أن يفعله، مثل أن يصل رحمه، ففي الصحيحين من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو غير ذلك من الأسباب، كما روى الترمذي إن الله أرى آدم ابنه داود فأعجبه فسأل عن عمره فقال 40 سنة، فوهبه آدم من عمره 60 سنة وكتب عليه بذلك كتابا، ثم بعد ذلك أنكر ونسي فجحد فجحدت ذريته، فقد علم أن الله قدر له 40 سنة بلا سبب، وعلم أنه يحصل له 60 بسبب هبة أبيه له. وقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، فيكون المراد طول الأعمار وقصرها. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 66، متابعة الحديث في موضوع الجمع بين الشرع والقدر.